ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. يرجون من فضل الإله ختاما، ينالون تمحيص الإله وساما، ضعيل بحبل الله كان تساما، فكل مضى نحو الحياض وهاما. يرجون من فضل الإله ختاما، ينالون تمحيص الإله وساما، ضعيل بحبل الله كان تساما، فكل مضى نحو الحياض وهاما. ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. تراهم إلى العلياء طاروا هياما، إلى جنة الفردوس شدوا الزماما، وقد أسرجوا خيل المنور الضراما، وسلوا من الحق المبين الحسام. تراهم إلى العلياء طاروا هياما، إلى جنة الفردوس شدوا الزماما، وقد أسرجوا خيل المنور الضراما، وسلوا من الحق المبين الحسام. ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. فصبوا على الكفار نارا دراما، لنقيد في صخر الحروب انتقاما، ونرفع رايات تحاكي الغمامة، يسود بها شرع الإله الأنامة. فصبوا على الكفار نارا دراما، لنقيد في صخر الحروب انتقاما، ونرفع رايات تحاكي الغمامة، يسود بها شرع الإله الأنامة. ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. ثباتا